الايام الى يوم الدين اما بعد. الله على الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلى ابي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما احل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافيه، فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا. مثلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن ابي حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي صراط سوران فيهما ابواب مفتحه، وعلى الابواب سور مفخاه، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتح، فانك ان تفتح تشرك. ثم فسره فاخبر ان الصراط هو الاسلام، وان الابواب المفتحه محارم الله، وان السطور المرفاه حدود الله، وان الداعي على راس الصراط هو القران، وان الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رجيم ورواه احمد والترمذي او النواسي بن سمعان بنحوه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كل ام الكتاب. فقرأ الى قوله: وما يذكر الا اولو الالباب. قال: فاذا رايتم الذين يتبعون ما كتابها منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه احمد والدارمي والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان احمق الحمق واضل الضلاله قوم رغبوا عما جاء به نبيهم اليهم، الى نبي غير نبيهم، والى امه غير امتهم. غيري الى نبي غير نبيهم. غيري نبيه. الى نبي غير نبيهم، والى امه غير امتهم. لا، غير امتهم. والى امه غير امتهم. ثم انزل الله: اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الاسماعيلي في معجمه وابن مردويه. وعن عبد الله بن ثابت بن حابر الانصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أخذتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، انا حظكم من النبيين وانتم حظي من الامم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في السنن. الحمد لله. وبعد، هذه الاحاديث فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية كتاب الله جل وعلا، وهذه الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف الهداية والتشريع وما هو في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام. الحديث الأول في باب الأحكام